يقول السائل: ما هي الطريقة الصحيحة لتصحيح النية في طلب العلم؟ الطريقة الصحيحة هي أن الإنسان في في في طلبه للعلم واشتغاله فيه ما يكون الباعث له أمور أخرى غير كونه يحصل العلم ويعبد الله عز وجل بمقتضاه ويدعو غيره على بصيرة، يعني يتعلم العلم ليعرف الحق والهدى ويعمل به ويدعو إليه، فهذا يكون هذا هو الباعث له، يكون هذا هو الباعث له على تحصيل العلم. وإذا حصل أمور أخرى وفوائد أخرى تحصل له تبعا لهذا فإن ذلك لا بأس به. أما أن يكون قصده هو الدنيا أو قصده أمور أخرى فإن هذا يعني ضرره عظيم، ولكن كون يكون قصده يكون خالصا لله عز وجل بحيث يرفع الجهل عن نفسه وعن غيره ويتفقه في الدين ويعبد الله على بصيرة ويدعو على غيره على بصيرة، هذا هو الذي يجب أن يكون الحافز للإنسان والدافع للإنسان إلى أن يتعلم وإلى أن يشتغل بالعلم. نعم.